بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بدأنا في درس البارحة أو في درس ما قبل البارحة الكلام على صفة الحج، وعرفنا أن الحجاج يحرمون لأداء نسك الحج أو نسك الحج والعمرة على ثلاث هيئات. الهيئة الأولى أن يحرم الحاج بالعمرة أولا وينطلق إلى مكة ويؤدي نسك العمرة، يطوف بيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعر رأسه أو يحلق شعر رأسه ويتحلل من الإحرام ويبقى حلالا في مكة، يباح له فعل كل شيء مما حضر عليه أثناء الإحرام. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وأراد التوجه إلى أعمال النسك يحرم بالحج من موطنه الذي هو فيه، من بيته، إن كان في المسجد من المسجد، إن كان في منى يحرم من منى، يحرم بنسك الحج كما فعل عند الإحرام في نسك العمرة، يعني يغتسل قبل الإحرام ويتنظف ويتطيب ويتطهر، ثم بعد ذلك يلبس الإزار والرداء، ثم يصلي ركعتين إذا لم تكن صلاة مفروضة، ثم بعدها ينوي الإحرام بالحج: لبيك اللهم حجا. هذا ما يفعله المتمتع الذي يحرم بالعمرة ويؤديها ثم يحرم بالحج. وهذا الإحرام يفضل لمن جاء إلى مكة مبكرا، ومن لم يسبق له أن اعتمر يؤدي نسكين، كل نسك أداء مستقلا وهذا النسك مشروع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي وكان الناس والحجاج والعمار يسوقون معهم الهدي من بلدانهم، يجمعون الهدي يربونه ويهيئونه ليهدوه لبيت الله، فمن ساق الهدي فالأولى له أن يحرم قارنا، يعني ينوي العمرة والحج معا، ويدخل فيهما بنسك واحد. إذا تهيأ للسفر إلى مكة يغتسل ويتطهر ويتنظف، يزيل الشعر المرغوب عنه ويقلم الأظافر، وإذا مس جسده من الطيب أو رأسه فلا بأس، ثم بعد ذلك يلبس الإزار والرداء يتجرد، ثم يأتي الميقات وينوي الإحرام من عند الميقات، ينوي العمرة والحج ويلبي بالعمرة والحج حتى يدخل مكة، فإن تيسر له وهو من السنن أن يطوف طواف القدوم، وإن أحب أن يسعى للحج وللعمرة فيفعل ذلك ثم يبقى في إحرامه إلى أن يحين يوم الحج فيصعد إلى عرفة، إلى منى ومن منى إلى عرفات. أما الهيئة الثالثة من هيئات الحج فهي أن يحرم الحاج مفردا، والحاج المفرد هو الذي سبق، يعني أن تردد أو جاء إلى مكة وأدى نسك العمرة، أو كثيرا ما يتردد على مكة، وإحرامه يكون قريبا من يوم الحج، كأن يقدم مكة في اليوم الثامن أو ليلة اليوم التاسع، فتيسيرا له وتيسيرا للحجاج يكتفي بالإحرام مفردا، فيأتي مكة إن تيسر له طاف طواف القدوم، وإن أحب أن يسعى سعي الحج بعد هذا الطواف فلا بأس له أن يفعل ذلك ويبقى في إحرامه حتى يأتي عرفة ويقب بها. شأنه شأن المتمتع وشأن القارن. ذكرنا في درس البارحة أو في الدرس الماضي أنه يستحب للحاج إذا ما تلبس بالإحرام أن يبدأ بالتلبية ويكثر من التلبية ويتشاغل طول سفره بالتلبية ويدعو الله بما تيسر له ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه مواطن يستجاب لمن يدعو فيها ويكتب له الأجر والثواب، فقد جاء أن الملبي إذا لبى ما من شيء يسمع تلبيته إلا ويشهد له عند الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل الذي قدم. والتلبية هي شعار الحاج، لأن فيها إبراز وإظهار التوحيد والعبودية لله جل وعلا، وأن الإنسان إنما قدم بفضل من الله تعالى وتوفيق، وأن الذي له النعمة والفضل والإكرام هو الله سبحانه وتعالى حيث يتفضل على عبده، وأن الملبي الذي يقول لبيك إنما هو يستجيب للنداء الذي دعي إليه. الخليل إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى أن ينادي في الحجاج، أن ينادي في الناس لما كان بمكة وهو على جبل الصفا، أن يدعو الناس إلى الحج، لأن الله أمرهم، فقال يا أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا. وإبراهيم عليه السلام لما دعاه الله وطلب منه أن ينادي قال يا ربي من يسمعني، مكة ما فيها أحد، كما قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فقال الله تعالى لإبراهيم يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، وما من إنسان منذ ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة يجيب هذا النداء لأن الله أسمعه إياه، وهو في عالم الذر. فيجيب هذه الدعوة ويتحمس لإجابتها، لذلك يقول لبيك اللهم لبيك، كأنه يبادر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا النداء فيه فرق ما بين ما كان يفعله المشركون وما كان ينادي به أو وما زال ينادي به أهل الإيمان. كان المشركون يقولون، يحجون البيت على أنه من العادة أو من عباداتهم، لكنهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا مما ألقى به الشيطان وأفسد على الحجاج حجهم، لأنهم ممن يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله جل وعلا يريد منكم العبادة الخالصة. ولهذا عندما يحرم الحاج يستشعر أنه إنما يفعل ذات الفعل خالصا لوجه الله، ولهذا هو يبرز هذا الخلوص لله برفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيشهد له الكون، ما من مخلوق من مخلوقات الله، إنسان أو جنا أو حيوانا أو شجرا أو جمادا إلا ويشهد لك بهذه التلبية. ولهذا شرع لنا أن نرفع الصوت بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثج. قيل له: يا رسول الله، ما العج وما الثج؟ قال: أما العج فرفع الصوت بالتلبية. ومعلوم أن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فأنت إذا كنت في ركب مجموعة من في الباص أو مجموعة الحجاج، إذا رفعت صوتك بالتلبية نبهتهم ولبوا من ورائك، فإن لك أجر من لبى. ولهذا أحرص أيها الأخ الحاج على أن تكثر من التلبية، حتى إذا ما وصلت مكة، فإن كنت متمتعا تريد أن تؤدي العمرة أو تريد أن تطوف طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا، فلتتهيأ لهذا الطواف. ويشرع لك أيها الأخ الحاج بعد دخولك مكة واستقرارك في سكنك أن تغتسل، والغسل للمحرم لا يؤثر ولا يضر. تغتسل ثم تلبس عليك ملابس إحرامك، وإذا كان ملابس الإحرام قد اتسخت لك أن تغير وتتوضأ وتتوجه إلى بيت الله وأنت في خضوع وفي خشوع وفي تذلل، تستشعر حرمة بيت الله، هذا البيت الذي حرمه الله تعالى وبرأ وجرد ومنع غير المسلمين أن يدخلوه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكل من في مكة من المسلمين تستشعر عظمة بيت الله. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وأنت تسير في بطاح مكة وربوعها تستشعر هذه العظمة، فإن الناس منذ أن سكنوا مكة وهم يستشعرون حرمة مكة، حتى إن الرجل كان إذا دخل مكة ورأى قاتل أبيه في مكة لا يتعرض له بسوء، تعظيما لمكة ولمن شرف مكة. فإذا ما دخلت البيت ورأيت الكعبة ازداد تعظيمك وشوقك، ولهذا يستحب لمن رأى الحرم أن يبادر بالتكبير وبهذا الدعاء: اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. وشرف من عظمه ممن حجه أو اعتمره. ثم تبدأ الطواف. إن كنت متمتعا فتنوي أن يكون طوافك طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا تنوي أن يكون طوافك طواف القدوم. فإذا ما وازيت الحجر أول ما تبدأ به أن تطبع، ومعنى تطبع يعني تخرج كتف يدك اليمنى وتضع الإزار من تحت الإبط، هذا هو الاطباع، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يطبعن. ثم تبدأ الطواف، فإن تيسر لك أن ترمل الأشواط الثلاثة، والرمل معناه أن تسارع الخطى، أن تهروي الهرولة خفيفة متى ما تيسر لك. فإن كان المطاف مزدحما فاتركي الرمل، واكتفي بالسير سيرا هادئا، سيرا فيه مراعاة لأحوال الطائفين، لا تؤذي طائفا، لا تدفعه، لا تضايقه، فإن هذا كله مما ينقص طوافك. بعض الحجاج يدفعه الشوق، يريد أن يدنو من البيت، يريد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاطباع والرمل والخشوع في الدعاء، لكنه قد يصطدم مع الزحام فيقال له: اترك ما لا تقوى على فعله، اتركه للحجاج، اتركه لله جل وعلا، فإن الله يثيبك على نيتك، لتعلم أن هذه الأفعال التي تفعلها هي من السنن، لكن إيذاء الحجاج وإيذاء الطائفين محرم، فلا ترتكب الحرام من أجل أن تعمل سنة. تطوف ببيت الله سبعة أشواط. يشرع لك أيها الحاج إذا ما سرت بين الركنين الركن اليماني والحجر أن تتذكر قول الله تعالى وتردد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس الماضي ذكرنا مسألة الاطباع والرمل، وعرفنا أن الحكمة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد أن عقد وأبرم الصلح مع كفار قريش على أنه يرجع في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة يرجع عن مكة، ومكة أهل مكة يعطونه فرصة من السنة المقبلة يعني في السنة السابعة على أن يأتي إلى بيت الله وأصحابه يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة يعني يؤدون العمرة، ويعطونهم فرصة 3 أيام ما يزيدون عن 3 أيام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بهذا العهد وقدم هو وأصحابه من المدينة وقد جاءوا معهم بأسلحتهم، لكن كان الشرط أن توضع في القرب يعني ما تستخدم، لكن قوما من كفار مكة هموا بأن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وقالوا إن أهل المدينة شعب وهنته الحمى، حمى يثرب، وأن فيهم هزال، وأنهم مرضى، وأنهم لا يقوون على القتال، فلنغتنم الفرصة إذا ما دخلوا في الطواف أن نهجم عليهم. هذا ما جال في خاطر بعض الكفار من أهل مكة. وأوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما أبطن المشركون وبما يخططون له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي في قلوبهم الرعب وأن يظهر لهم أن الذي يجول في خاطركم لا يمكن فعله، فما كان منه إلا أن أوعز وحث أصحابه على أن يطبعوا يخرجون عضد اليد اليمنى يبرزون ويرملون الأشواط 3. فلما رأى هؤلاء الناس حال المسلمين تراجعوا وقالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، القوة ظاهرة عليهم، ووالله إنهم ليقفزون يعني قفز المبارز ما أضعفتهم الحمى، فتراجعوا وصرف الله السوء عن المؤمنين وأدوا هذا الطواف على تلك الحال. ولذلك شرع لنا أن نطوف طواف القدوم أو طواف العمرة ونحن على هذه الحال، نطبع ونرمل، نستشعر ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فيه من الشدة والضنك وما عانوا من مشركي أهل مكة من أذى. ونحن اليوم نؤدي الطواف والسعي في غاية من الأمان والأمن، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر، ويكون هذا من باب التذكير بنعمة الله تعالى. ولهذا يسن لنا أن نفعله، فإن تيسر لنا فالحمد لله، ما تيسر الأمر الله سبحانه وتعالى إنما يريد منا الإخلاص في العمل. يطوف الحاج ببيت الله 7 أشواط، ويشترط في الطواف الطهارة. يشترط في الطواف أن يكون الرجل على طهارة كبرى وصغرى، يكون متوضئا، لا يكون به حدث، لأن الطواف مثل الصلاة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة، إلا أنه رخص لك أن تتكلم فيه. ولهذا تطوف ببيت الله. بدء الطواف يكون من أمام الحجر، وينتهي الشوط عند الحجر. يسن لك أن تدعو الله بما تيسر لك، وتبث شوقك إلى الله، وتسأله من خير الدنيا والآخرة. لكن تردد قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الشوطين، بين الركنين، الركن اليماني وركن الحجر. فإن تيسر لك أيها الحاج وأنت تطوف ببيت الله أو عند الطواف أو بعد الطواف، إن تيسر لك أن تقبل الحجر وتستلم الركنين، أما الركن اليماني فتستلمه بيدك اليمنى دون تقبيل. وإن لم يتيسر لك تكتفي بالإشارة، تشير إليه. أما الحجر فإنه يسن لك أن تقبل الحجر، تهوي على الحجر وتقبله، وتقبيلك للحجر إنما هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان من خير من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر قد عاصر الجاهلية وعرف ما كان من أمر الحجر، وأن هذا الحجر في هذا الموضع له مكان، وجاء الإسلام وعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة من شعائر الله، فقبل الحجر واستلم الحجر بيده، فقبلها واستلم الحجر بمحجن فقبل المحجن وأشار إليه عن بعد. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أتيحت الفرصة لعمر رضي الله عنه لما أتيحت له الفرصة ليقبل الحجر وقف أمام الحجر واستشعر تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر وهو يريد أن يتأسى ويبين أن هذه عبادة لله تعبدنا الله تعالى بها وليست عبادة للحجر. ولهذا قال له مخاطبا: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا قال عمر ثم هوى وقبل الحجر. لأن الله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم هذه الأمور إنما نفعلها بأمر من الله سبحانه وتعالى. فكما أمر الله جل وعلا الملائكة يسجدون لآدم فسجدوا، كذلك نحن تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نقبل الحجر فقبلنا. وتقبيلنا للحجر إنما هو امتثال لأمر الله. والله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا نقبل الحجر. إن تيسر لك ذلك فافعله، ما تيسر لك ذلك فلا إثم عليك، تكمل الأشواط السبعة وأنت في حالة خشوع وخضوع وتذلل، أظهر ذلك لربك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أكملت الأشواط السبعة بعد ذلك تصلي ركعتي الطواف، إن تيسر لك أن تصليها خلف مقام إبراهيم فالحمد لله، وإن كان الأمر في شدة من الزحام صل في أي مكان تيسر لك، لكن تجنب أن تصلي في طريق وفي موضع الطائفين، فإن هذا يعنتهم وإن هذا يشغلهم وإن هذا يحول بينهم وبين أداء العبادة التي يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها، فاختر مكانا يخلو أو يقل فيه الزحام تصلي ركعتين تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ويشرع لك أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة التوحيد: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أما الركعة الثانية فتقرأ فيها بعد الفاتحة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإنما تقرأ هاتين السورتين بعد الفاتحة تعظيما لله سبحانه وتعالى وتأكيدا لما أنت عليه من الإيمان والتوحيد، وإثباتا لما تقر به من ربوبية وألوهية الله جل وعلا، وأنه هو المستحق للعبادة وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. ثم إن تيسر لك أيها الحاج بعد ذلك أن تشرب من ماء زمزم فإنه ماء مبارك شرع لنا أن نشربه، لأنه من الأسباب التي يجعل الله فيها الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له. فنوي وأنت تشربه أن يقبل الله منك وأن يحفظك الله ويشفيك وأن يعطيك من الخير ما تتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن تنتهي من الطواف، إن كنت من المتمتعين متمتعا فتنوي التوجه إلى الصفا والمروة لتؤدي سعي العمرة، لتؤدي سعي العمرة. أما إذا كنت مفردا أو قارنا وأحببت أن تقدم سعي الحج أو سعي العمرة والحج فلا بأس أن تسعى بعد هذا الطواف. لذلك تخرج من المطاف إلى الصفا والمروة من جهة باب الصفا وتردد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. ثم تلا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تبدأ بالسعي. ولا تنسى أيها الأخ الحاج وأنت بعد فراغك من الطواف أن تصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر لك تصليها في أي موضع من المسجد، لكن عليك أن تعيد الرداء إلى ما كان عليه، تنهي الاطباع لأن الاطباع انتهى وقته، وتصلي الركعتين. وأنا ذكرت أن ما تقرأ فيهما، ثم بعد ذلك تدعو الله بما يتيسر لك من دعاء. كل هذا تفعله قبل أن تشرع في الخروج إلى السعي. فإذا خرجت تصعد على الصفا، والصفا جبل كان في هذا الموضع واليوم أزيل أو أزيل أكثره من باب تيسير الراحة للحجاج. تصعد على الصفا وتستقبل الكعبة، فإذا تيسر لك أن تراها عندئذ تكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تحمد الله سبحانه وتعالى الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كل هذه أدعية نتذكرها تذكرنا بما مر بالمسلمين، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، بما مر بهم من شدائد، واليوم أصبح الأمر في غاية من اليسر. لذلك نحن ندعو بهذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. تبدأ السعي بهذه الألفاظ وبهذه الأدعية والأذكار، وتستمر في الدعاء والذكر. فإذا استطنت الوادي ومررت بالعلامتين الخضراوين التي وضعت لتحدد لنا موضع السعي، عندئذ تهرول، يهرول الرجال، أما النساء فلا. وأنت تدعو الله: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العزيز الأعز الكريم الأكرم. وهكذا تستمر في دعائك وفي ذكرك إلى أن تأتي المروة وتصعد على المروة. ولا بأس أن تردد الآية التي قالها ورددها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تصنع بدعائك كما صنعت في الصفا، وبوصولك إلى المروة من الصفا تكون قد أديت شوطا كاملا في السعي، ورجوعك من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا ثانيا، ومطلوب منك أن تؤدي 7 أشواط على هذه الحال. فإذا فرغت من السعي ويكون عند المروة، لأن الشوط السابع ينتهي بك عند المروة، عندئذ تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، وتلح عليه في دعائك، وتسأله أن يتقبل منك عمرتك إن كنت قد أديت سعي العمرة، وإن كنت تؤدي سعي الحج، فتسأل الله تعالى أن ييسر لك أعمال الحج حتى تنهيها. تدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر لك، إن شئت دعوت، وإن شئت قرأت، كل ذلك أمر سائغ بين الصفا والمروة. وبهذا تكون فرغت من أعمال العمرة، ولا يبقى عليك إلا أن تتحلل بقص الشعر. وقص الشعر يعني أن تأخذ من جميع الرأس، لكن بغير الموسى. وبهذا تكون قد تحللت، ارتفع عنك حكم الإحرام، وأصبحت حلالا، يحل لك كل ما منعت منه أثناء الإحرام، وتبقى في مكة تنتظر إلى يوم التروية، مع علمك بأن المتمتع أو القارن يلزمه هدي. شاة يذبحها في مكة لكن هذه الشاة إنما تذبح يوم العيد، ولهذا تتحلل ويبقى عليك الهدي، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما إذا كنت أيها الحاج مفردا أو قارنا فقد عرفنا ما تفعله إلى نهاية الطواف، ثم بعد ذلك أنت مخير بين أن تسعى الآن وبين أن تؤخر السعي إلى ما بعد الحج. فإن أردت فعل السعي فتفعله كما فعل المتمتع، لكن الفرق بينك وبينه أنك إذا فرغت من السعي لا تقصر شعر الرأس بل تبقى في إحرامك. أما إن كنت متمتعا فقد أنهيت مناسك العمرة، ثم يبقى الحاج بعد ذلك في مكة إلى يوم التروية. فإن كان يوم التروية يعني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم يستعد الناس للخروج إلى منى، فإن كنت متمتعا سن لك أن تغتسل وتتنظف وتنزع عنك كل ما يستقذر وتقص الأظافر تقلمها، وكأنك يعني تستعد استعدادا جديدا للحج. ويسن لك أن تغتسل ثم تلبس الإزار والرداء ثم تحرم من موضعك الذي أنت فيه، تحرم من موضعك الذي أنت فيه إن كنت في الفندق فمن الفندق، وإن كنت في المسجد فمن المسجد. تحرم من المكان الذي أنت فيه ثم تتجه إلى منى، واتجاهك إلى منى هو أول عمل تعمله لنسك الحج. والذهاب إلى منى في اليوم الثامن ينبغي أن تتمكن من أداء الصلاة فيه، صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم صلاة الفجر. لكن الطارئ في هذه الصلوات أنك تصلي ما يقصر منها قصرا، فتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. أما المغرب والفجر فلا يقصران، تصلي هذه الصلوات والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكمل غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.